بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بادئ ذي بدء أشكر الله جل وعلا الذي يسر وسهل وأعان لهذا اللقاء، وأسأله التوفيق والتمام. ثم أشكر مكتب الدعوة في شرق الرياض في منطقة النسيم وما حولها الذين نظموا هذا اللقاء، وأخص بالشكر القائمين على هذا المسجد، فهم لهم السبق جزاهم الله خيرا باستضافة هذه الحلقة التعليمية التربوية، فلهم مني جزيل الشكر والدعاء. ولكم أيها الأحبة، حيث جئتم لسماع هذه الكلمات التي أسأل الله جل وعلا أن تكون خالصة موفقة نافعة بإذن الله، وإن كان لي من عتب فهو على أخي الشيخ محمد في تقديمه حفظه الله، فلست أهلا لهذه المقدمة التي قالها، ولا أقول هذا أيها الأخوة والله تواضعا، ولكنها الحقيقة. ولكنني ألتمس منه وأدعوه أن يرفق بإخوانه، فإن النفس البشرية ضعيفة، ونسأل الله الثبات. أيها الأحبة، هذا اللقاء هو لقاء مع موضوع عشت معه سنوات طويلة، ولا أكتمكم إذا قلت إن بداية اهتمامي بالموضوع تربو على 4 سنوات، لأنني كنت مقتنعا بأهمية هذا الموضوع وخطورته، ولكنني لم أجد أن الوقت قد حان لإلقائه لسببين. السبب الأول أنه لم يكتمل بالصورة التي أريدها، ولا أدعي أيضا كماله في هذا الجو. والسبب الثاني أنني وجدت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى للوقوف مع موضوع الفتور، حيث بدأت ألمس وأرى وأشاهد هذه المظاهر في واقع المسلمين وفي شباب الصحوة على وجه الخصوص، فقلت لا بد من تدارك الأمر قبل استفحاله لنعالج هذه القضية التي قد لا يحس بها كثير من الناس. إن من أخطر مظاهر الفتور أن الكثير لا يدركون خطورته إلا بعد فوات الأوان، فلذلك رأيت أن الوقت قد حان للوقوف معه، ونظرا لطول الموضوع ولأهميته لم أرضى أن ألقيه في محاضرة تكون مختصرة، وإنما رغبت أن يكون في دروس متصلة، أقف وقفات متأنية لنلامس ونعالج هذه المشكلة معالجة لعلها تساعد وتعين في التخلص من هذا الداء وهذا البلاء. وهنا يأتي سؤال أيها الأحبة، لمن هذا الموضوع؟ موضوع الفتور لمن؟ قد يتصور البعض أن موضوع الفتور يصلح لمن أصيب بداء الفتور. وأذكر أن أحد الأحبة علم اهتمامي بالموضوع فقال إنني أريد أن أدعو مجموعة من الأخوة الذين أحس أن الفتور قد دب في أوصالهم لتتحدث معهم. قلت له لا، اجمع لي أنشط الأخوة فهم أحوج إلى هذا الموضوع من الذين دب الفتور فيهم، لأن الذي قد دب الفتور فيه أو بعبارة أصح قد تأصل فيه أمره وشأنه أقل خطرا في رأيي من الذي لم ينتبه إلى خطورة الفتور فيقع فيه. أن أقف مع أولئك الشباب وأولئك من طلاب العلم والعلماء والدعاة الذين في قوة نشاطهم وعزيمتهم هم أحوج إلى هذا الموضوع ممن دب الفتور في أوصابه وتمكن فيه. فلذلك أقول إن هذا الموضوع هو لطلاب العلم وللدعاة وللمربين وللشباب الذين يتقدون حماسة، وأخيرا هو للفاترين، أخيرا هو للفاترين، فليسوا عندي عندما وجهت هذا الموضوع لهم بالدرجة الأولى، إنما وجهته لغيرهم وأخص المربين بصفة أخرى. نقطة أخرى، أن درس اليوم أيها الأخوة عن تعريف الفتور ومظاهره أعتبره مقدمة لما يأتي بعده، وأخص درس الغد، فإن أسباب الفتور التي سأتحدث فيها غدا إن شاء الله هي لب الموضوع وأساسه. ولذلك آمل أن لا يتعجل متعجل أو أن يدب الفتور فيه وهو يستمع إلى هذه المقدمة، فأقول له رويدك، وآمل أن تواصل المشوار حتى ننتهي ولك الحكم بعد ذلك. لأن أسباب الفتور هي التي جلست معها قرابة 4 سنوات أعالجها وأبحث فيها وأتلمس أسبابها من أطرافها. ولهذا فأقول إنه من الاعتراف بالحق، لا أدعي أنني أتيت بهذا الموضوع من جهدي الخاص، لا، بل لقد التقيت خلال هذه السنوات بعدد كبير من المشايخ والعلماء وطلاب العلم والدعاة وبعض الشباب، وقرأت أغلب ما كتب في موضوع الفتور، فما ألقيه عليكم هو جهد شارك فيه غيري، فجزاهم الله عني وعنكم خير الجزاء. ومع ذلك هو جهد بشر يعتريه النقص ويعتريه التقصير، ويأبى الله الكمال إلا لكتابه جل وعلا. النقطة الأخيرة، أقول هذا الموضوع هو موضوع علمي تربوي يلامس الواقع ويعالجه، ولذلك آمل أن تجدوا ما جئتم تبغونه من خلال هذه الساعات التي نقضيها هذا اليوم وبعد اليوم بإذن الله. فأقول مستعينا بالله جل وعلا ومتوكلا عليه ومصليا ومسلما على رسوله صلى الله عليه وسلم، ما هو الفتور؟ قبل أن أعرفه من الناحية اللغوية أريد أن أنبه أن تركيزي في هذه الدروس يتعلق بالفتور في طلب العلم والدعوة إلى الله، وسيدخل في ذلك تبعا وضمنا بقية أنواع الفتور كالفتور في العبادة ونحوها، ولكن التركيز ينصب على هذين الأمرين كما ستلاحظون بإذن الله عند الحديث في مظاهر الفتور وأسبابه وعلاجه. ما هو الفتور؟ عرف علماء اللغة الفتور بعدة تعريفات متقاربة يكمل بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا. قال في مختار الصحاح: الفترة الانكسار والضعف، وطرف فاتر إذا لم يكن حديدا أي قويا. وقال ابن الأثير: والمفتر الذي إذا شرب أي الذي إذا شرب أحمى الجسد وصار فيه فتور وهو ضعف وانكسار. ولذلك يسمى الخمر من المفترات، وبعض الحبوب وبعض المسكرات التي يستخدمها بعض الناس تسمى من المفترات لأنها تحدث بالجسم ضعفا وقورا وفتورا. يقال: أفتر الرجل فهو مفتر إذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه. وقال الراغب: الفتور تعريف جميل للراغب رحمه الله، الراغب الأصبهاني في مفردات القرآن، قال: الفتور سكن بعد حدة، ولين بعد شدة، وضعف بعد قوة. قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، أي سكون حال عن مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله لا يفترون أي لا يسكنون عن نشاطهم في العبادة. وقال ابن منظور: وفتر الشيء والحر وفلان يفتر فتورا وفتارا سكن بعد حدة ولان بعد شدة. ونخلص من هذا إلى أن الفتور هو الكسل والتراخي والتباطؤ بعد الجد والنشاط والحيوية. نخلص بعد هذا من هذه التعريفات إلى أن الفتور هو الكسل والتراخي والتباطؤ بعد الجد والنشاط والحيوية. قال ابن حجر رحمه الله ورحم من سبقه: الملال استثقال الشيء ونفور الناس عنه بعد محبته، وهو داء يصيب بعض العباد والدعاة وطلاب العلم، فيضعف المرء ويتراخى ويكسل، وقد ينقطع بعد جد وهمة ونشاط. والمصابون بهذا الداء ثلاثة أقسام، المصابون بداء الفتور ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم يؤدي بهم الفتور إلى الانقطاع كلية وهم كثير، قسم يؤدي بهم الفتور إلى الانقطاع، يكون من العباد فيترك العبادة، يكون من طلاب العلم الجادين فيترك طلب العلم، يكون من الدعاة المعروفين فينقطع نشاطه. النوع الثاني قسم يستمر في حالة الضعف والتراخي دون انقطاع وهم الأكثر. أكثر من يصاب بالفتور يبقى معه بعض الأثر من جده ونشاطه، ولكن ينخفض نشاطه وعلمه وجده كثيرا إلى أكثر من نسبة 70 أو 80% إذا أردنا أن نستخدم نسبة الأرقام. هؤلاء هم الأكثر، حيث تجد أن الشخص من الدعاة أو من طلاب العلم فبدل أن كان عنده مثل 5 دروس في الأسبوع إذا هو يقتصر على درس واحد، بدل أن كان يعمل في اليوم قرابة 10 ساعات إذا هو يعمل ساعة أو أقل وهلم جرا، بدل أن كان ينفق في سبيل الله كثيرا إذا هو لا ينفق إلا القليل. هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث قسم يعود إلى حالته الأولى، أو بعبارة أصح إلى قرب حالته الأولى، لأنه قليل أو نادر أن يعود إلى حالته الأولى. قسم يعود إلى قرب حالته الأولى وهم قليل جدا، لأن أثر الفتور قد يبقى ويؤثر في الإنسان. أدلة الفتور من الكتاب والسنة، وأريد أن أشير قبل أن أتجاوز أقسام الناس في الفتور إلى أن هناك قسم بعض الناس يؤدي به الفتور والعياذ بالله إلى الانحراف، ولكن لم أتحدث عن هذا النوع، لأن غالبا النوع الذي يؤدي به الفتور إلى ترك العمل هم منهم قسم كبير يؤدي بهم الأمر إلى الانحراف والعياذ بالله. فقد رأينا أناس كانوا في غاية النشاط والعبادة والصلاح، ورأيناهم بعد حين وقد انحرفوا عن الجادة والعياذ بالله. لا زلت أتذكر شابا دخلت في مسجد من المساجد في يوم من الأيام قبل صلاة المغرب، فإذا هو في المسجد عليه آثار الانكسار والذل والخشوع بين يدي الله، وأثر العبادة عليه باديا، فوالله لقد أثر علي مشهده ومنظره. ثم مرت السنوات فرأيته وليتني لم أره، رأيته شابا قد وقع فيما يغضب الله جل وعلا وانحرف. نسأل الله الثبات والعافية. أنا لا أتحدث هنا عن الانحراف، ولكنني أنبه إلى أن الفتور من أعظم أبواب الانحراف. إن الفتور مرحلة وسطية بين العبادة والدعوة والعلم والانحراف. قل أن تجد إنسان كان عابدا وداعية ومعلما أو متعلما وينحرف مباشرة، أقول موجود ولكنه قليل جدا. إنما يحدث أن يفتر أولا، أن يضعف أولا ويعيش سنوات في ضعف، ثم الإنسان لا يستقر على حالة واحدة، إن لم يتداركه الله برحمته ويعود يستمر في الانحدار حتى يقع في الانحراف والعياذ بالله. أدلة الفتور من الكتاب والسنة، ورد لفظ الكتاب ومعناه في عدة آيات وأحاديث من الكتاب والسنة، وسأذكر بعض هذه النصوص لإلقاء مزيد من الضوء حول معنى الفتور، وسيكون ذكري لها باختصار دون تعليق طويل، وإن كنت سأفصل فيها بإذن الله عند ذكر الأسباب. قال الله تعالى مثنيا على الملائكة: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي لا يضعفون ولا يسأمون. وجاء في آية مشابهة: يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. والسأم هو الفتور. وقال سبحانه مما يدل على معنى الفتور: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. كتابة الديون يسر الإنسان عنها، ولذلك نبه الله جل وعلا قال: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. لو سألت الأخوة، قد تجد كل واحد من الموجودين، أو بعبارة أصح أن أغلب الموجودين إما له دين أو عليه دين، ولكن كم منهم يكتب هذا الدين؟ قليل جدا، قليل من يسجل ما له وما عليه. ولذلك تلاحظون في الإعلانات بعد أن يتوفى بعض الناس يعلن أهله وورثته: من له عليه أو من له على فلان دين فليأتي. ما معنى هذا؟ أنه لم يسجل ولم يقيد. فلذلك نبه الله إلى هذه النقطة الخفية التي أقول إن أغلبنا قد وقع فيها: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل. السأم هو الفتور. قد يتحمس الآن الواحد ويخرج ويكتب مرة ويكتب مرتين ويكتب ثلاث، ثم بعدين إن شاء الله غدا بعد غد، ثم ينسى ويسأم، ثم تقع المشكلات بعد ذلك، ويقع الخلاف ويقع الخصام. أيضا يقول جل وعلا: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. صحيح، نعم، وهو قول المداري جل وعلا: الإنسان لا يفتر من دعاء الخير لنفسه دائما ندعو الله جل وعلا فيما يخصه من الخير. أما غير ذلك من العبادات فالسأم والفسور موجود. وقال جل وعلا عن أهل النار: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. النار مستعرة شديدة لا يمكن أن تقل أو تضعف لحظة واحدة، لا يفتر عنهم، لا تنقطع ولا تضعف ولا تخف لحظة واحدة، وهم فيه مبلسون. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب، وقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، أي انقطاع. ومما يدل في معنى قوله تعالى يصف المؤمنين: وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. أما الأحاديث فهي كثيرة جدا، وأذكر بعض هذه الأحاديث وهي نص في الموضوع أو في معناه. عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين ساريتين، دخل المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ يقول صلى الله عليه وسلم: قالوا هذا حبل لزينب. زينب هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين. هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به، تقوم تصلي فإذا فترت وكتلت تعلقت في الحبل حتى تنشط. وأذكر أنني كنت في زيارة للجنوب لجيزان، فزرت بيت الشيخ الإمام العلامة حافظ الحكمي رحمه الله، وقابلت أخاه هناك في بيته، فذكرني أن الشيخ حافظ كان يجلس يكتب في الليل المناهج والكتب ويؤلف، فإذا أحس بتعب قد علق حبلا في خشبة وتعلق به حتى يذهب النوم ويعيد ويعود على الكتابة من جده. ولذلك تعرفون أن العلامة حافظ الحكمي توفي وعمره 35 سنة، وخلف هذا الأثر العظيم من العلم والكتابة والتلاميذ مع أن سنه 35 سنة عندما توفي رحمه الله. كان يعمل الليل والنهار، وقد لا ينطبق عليه هذا الحديث لاختلاف الموضعين واختلاف الحال والمحل وحاجة الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: لماذا هذا الحبل؟ قالوا: لزينب، فإذا فترت تعلقت به، أنشط لها، ولإذهاب الفتور. قال صلى الله عليه وسلم: لا حلوا ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر وتعب وكسل فلينام. وهذه من رحمة الله جل وعلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا يا شباب، اتبعوا يا أصحاب الجد، انظروا كيف يخبرنا الصادق المصدق صلى الله عليه وسلم وكيف يدلنا على العلاج. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فإن صاحبها سدد وقارب فأرجوه، فإن صاحبها سدد وقارب فأرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعجوه. وقد ورد الحديث بألفاظ أخرى: لكل عمل نشاط، فترة شرة ونشاط وقوة، ولكل شرة فترة. كل عمل، هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأذكر أن أحد الأخوة يقول كان في غاية نشاط هذا الكلام منذ 3 سنوات، كان قويا ونشيطا، وكنا وقوف، فجاء أحد الأخوة وسلم عليه وقال: يا فلان، فلان من كبار العلماء، لا أريد أن أذكر اسمه، أحد كبار العلماء يبلغك السلام ويقول لك إنني أدعو لك بالتوفيق، ولكنني أذكرك بحدوث المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. يقول هذا الأخ لما انصرف المبلغ، يقول: صحيح بلغ الحديث، لكن هل يمكن أن أكثر؟ يقول عن نفسه: كان في غاية النشاط، ما مر على هذا الكلام إلا سنتان فإذا هو قد فتر قليلا وخف نشاطه. إذن لكل عمل شرة ولكل شجرة فترة. وفي الحديث الآخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أو نبقى في نفس الحديث كقول الرسول أو يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل عالم شرة ولكل شرة فترة، فمن فتر إلى سنتي فقد نجا وإلا فقد هلك. وقال صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت مولاة للنبي صلى الله عليه وسلم تصوم النهار وتقوم الليل، فقيل له إنها تصوم النهار وتقوم الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة والشرة إلى فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل، وفي رواية فقد هلك. وعن عبد الله بن عمر قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قوم يجتهدون في العبادة اجتهادا شديدا فقال تلك ضرورة الإسلام وشرته. ولكل عمل شرة، فمن كانت فترته إلى اقتصاد فنعماه، ومن كانت فترته إلى المعاصي فأولئك هم الهالكون. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها، فقال مه. عائشة رضي الله عنها أثنت عليها ثناء كثيرا أنها تصلي وتقوم الليل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مه، أي اسكتي كفي عن هذا المدح، مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وأختم بهذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله يا عبد الله لا تكن مثل فلان، يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. إذن أيها الأخوة هذه أحاديث، ونخلص من هذه الأحاديث إلى أن كل إنسان يصاب بالفترة لكن وبالفتور. هناك من يصاب بالفتور قليلا ثم يعود كما كان أو أحسن، وهناك من يصاب بالفتور وهو الهلاك، وهو الذي نقصده في هذا الحديث. ليس حديثي عن الذي يصاب بالفتور قليلا ثم ينشط، هذا ليس هو مجال حديثي، ولا يخلو منه أحد ولا يسلم منه أحد كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنني أتحدث عن النوع الآخر من الفتور، أولئك الذين يفترون عن العمل ويضعفون ثم يهلكون والعياذ بالله. انظروا بعض الآثار عن السلف. قال ابن مسعود لما بكى في مرض موته رضي الله عنه إنما قيل له ما يبكيك؟ قال إنما أبكي لأنه أصابني في حال فترة ولم يصبني في حال اجتهاد. لما أصاب مرض الموت بكى، قال لأنه أصابني المرض وكنت في حال فترة ضعف، ويا ليت المرض أصابني وأنا في حال اجتهاد. وفرق بين من يصاب بفتور أو بمرض، عفوا بمرض وهو في حال نشاط واجتهاد، وبين من يصاب بمرض وهو في حال فتور، لأن المريض والمسافر يكتب له ما كان يعمل في حال صحته. فبكى رضي الله عنه، وعنه رضي الله عنه قال لا تغالبوا هذا الليل فإنكم لن تطيقوه، فإذا نعس أحدكم فلينصرف إلى فراشه فإنه أسلم له. وقال الإمام النووي شارحا لحديث عائشة رضي الله عنها فيه الحث الذي هو حديث عائشة عندما قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق والأمر بالإقبال عليه بنشاط، وأنه إذا فتر فليقعد حتى يذهب الفتور. قال ابن القيم، خذوا هذه الكلمات من الإمام ابن القيم رحمه الله، تخلل الفترات للسالكين أمر لا بد منه. السالكين العباد طلاب العلم، تخلل الفترات للسالكين أمر لا بد منه، فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم رجي له أن يعود خيرا مما كان. ابن القيم وضع لنا حد، قال إذا أصيب أحدكم بفتور لا بد أن يصاب بفتور، المهم ألا توصله حد وضعه ابن القيم رحمه الله، وهو من معنى الأحاديث السابقة، لا توقعك في محرم ولا تجعلك تتخلى عن فرض. ولذلك ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال إن النفس لها إقبال وإدبار. لاحظوا كلام جميل من الإمام علي رضي الله عنه، النفس لها إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فخذها بالعزيمة والعبادة، وإذا أدبرت فاقصرها على الفرائض والواجبات، أو كما قال رضي الله عنه. لاحظتم هذه القاعدة؟ وهي مهمة ستأتي إن شاء الله في أسباب الفتور، لكنني أؤكدها هنا. بعض الناس تكون نفسه منصرفة، فيه ثقل، فيجبر نفسه على ماذا؟ على النوافل. ما الذي يحدث؟ يبدأ يحس بثقل شديد في النوافل حتى بعد فترة طويلة. لا، إذا قصرت نفسك وثقلت فاتركها، لكن لا تتخلى عن الفرائض والواجبات. وإذا أقبلت نفسك انشرحت فخذها بالعزيمة. أحيانا تجد من نفسك رغبة في الصلاة والعبادة، فإذا وجدت هذه الرغبة خذ النفس فيها. وأحيانا تحس بثقل، تقصرها على الأقل، ولو تقصرها على الوتر 3 ركعات أو ركعة واحدة. أحيانا تجد عندك النفس مقبلة لقراءة كتاب الله جل وعلا، فخذها ولو تقرأ في اليوم 10 أجزاء. وأحيانا تجد ثقل، فاقصرها على وردك اليومي، وحتى لو تركت الورد وإن كان هذا يحدث خللا كما ذكر ابن تيمية فإنك تعود أقوى بإذن الله إلى ذلك. النفقة، أحيانا تجد في نفسك إقبال على النفقة في سبيل الله فخذها دون إفراط. وأحيانا تجد ثقل، فاقصرها على ما تستطيع وترغب ولا تكرهها، لأن هذا تكون آثاره خطيرة بعد ذلك. بعد ذلك أنتقل إلى النقطة التي المسألة التي أيضا رأيتم في الإعلان عنها، وهي مظاهر الفتور. بعد هذه المقدمات بتعريف الفتور وأدلة الفتور من الكتاب والسنة وتعريف العلماء وكلام العلماء والسلف في الفتور، نقف الآن حسب ما يناسب المقام مع مظاهر الفتور. وإن كنت أيها الأخوة وأنا أنبه الآن إلى مظاهر الفتور، أقول لكم إن هذه المظاهر اجتهدت في تلمسها من الواقع، وفي بعض ما ذكره طلاب العلم، ولكن قد يكون الذي يصاب بالفتور أدرى الناس بالفتور الذي يصاب به. لماذا؟ طالب العلم الداعية يدرك الفتور من أول ما يقع فيه، بينما الذي يراقب الحالة كالمربي والمعلم والشيخ قد يجلس فترة طويلة حتى يكتشف الفتور. فأقول يا أخي الكريم من هذا الكلام، أنت أدرى الناس بمظاهر الفتور، ومع ذلك سأجتهد أن أبين هذه المظاهر لسببين. للإنسان نفسه، إن كنت وقعت في هذا الداء الذي سأشير إلى بعضه فانتبه لنفسك. وثانيا هي للدعاة وللمربين. انتبه يا أخي الكريم أيها الداعية، يا طالب العلم، أيها المربي، انتبه لمن حولك من طلابك وتلاميذك. أيها الأب، انتبه لأولادك، إن وجدت شيئا من هذا الداء فإنه قد برأ المرض يدب في أوصاله فتداركه قبل فوات الأوان. أبرز مظهر من مظاهر الفتور كلنا نعرفه، التكاسل عن العبادات والطاعات مع ضعف وثقل أثناء أدائها، ومن أعظم الصلاة ومن أعظم ذلك الصلاة. قال سبحانه وتعالى واصفا للمنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال جل وعلا: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذا مظهر يا أخي، إذا كنت تجد وأنت تقوم إلى الصلاة الفريضة ثقل فأنقذ نفسك، تدارك نفسك، لأن هذه صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله. لأن الصلاة أيها الأخوة والفرائض والواجبات لا مجال للفتور فيها، انتبهوا. قد نتجاوز عن فتورك في بعض النوافل، قد يتجاوز عن فتورك في بعض الطاعات، قد يتجاوز عن فتورك في بعض العبادات والأعمال، لكن في الفرائض فلا. إن وجدت أنه إذا أذن قلت باقي في الساعة، ثم قلت ألحق تكبيرة الإحرام، وإذا ذهبت فإذاك تقول متى يأتي الإمام، وإذا تأخر دقيقة فنجد الدقة المتناهية عندك، تدرك كم تأخر الإمام دقيقة أو دقيقتين وأنت تضيع الساعات الساعة والساعتين. وإذا أطال الإمام الصلاة متوسط الصلاة 7 دقائق مثلا، نقول صلاة العصر أو الظهر، فتجد البعض اليوم يقول والله الإمام طول، كم طول؟ أصبحت 9 دقائق. لكنه لو يسمح له ويقال له أنت لك غدا موعد مع وزير من الوزراء أو مسؤول من كبار المسؤولين لك ربع ساعة، قال ما تكفي. فإذا دخل وجلس نص ساعة قال والله كنا دقيقة من نص ساعة، كأنها دقيقة. سبحان الله، مع الله جل وعلا الصلاة صلة بين العبد وربه، تحصي الفرق الدقيق أن الإمام زاد نص دقيقة ولا دقيقة ولا دقيقتين، وما شاء الله تجد الحفظ الدقيق للأحاديث التي فيها الأمر بتخفيف الصلاة. حافظ هذه الأحاديث يمكن بأساليبها، لكن اسألوا عن الأحاديث التي فيها إطالة الصلاة لا يعرف منها شيء. ففيه ثقل في العبادة، أقول أنقذ نفسك. التثاقل عن الصلاة صفة من صفات المنافقين ومظهر من أبرز مظاهر الفتور. ويدخل في هذا تبعا الضعف عن قيام الليل وصلاة الوتر وأداء السنن الرواتب، وبخاصة إذا فاتته فقل أن يقضيها. ومن ذلك الغفلة عن قراءة القرآن وعن الذكر. ومثل ذلك الشيطان، هو شيطان على كل حال لا شك وخبير. إذا جئت تنام أردت الوتر قال لا، الوتر آخر الليل أفضل لك، إذا الله صحيح حفظك. ثم إذا نمت وأردت أن تقوم قبل الفجر قال لا أبكر، إذا أذن الفجر قال ما يزيد. ويكرر هذا الأمر مرارا ولا نتعود. والعلاج قد تسألني من العلاج يا أخي، أقول لك العلاج كما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، أوصاني خليلي بثلاث صلى الله عليه وسلم، منها وأن أوتر قبل أن أنام. نعم، وإذا هيأ الله لك أن تقوم آخر الليل ما في مانع تقوم سواء أوترت، وهناك العلماء ذكروا كيف يوتر الإنسان ولو أوتر آخر الليل. أما يتخذ الشيطان هذه الوسيلة قبل أن تنام يقول لا آخر الليل أفضل لك، وعارف أنك كنت قايم، وإلا حقيقة لو يعرف أنك ستقوم قال لا أفضل لو توتر أول الليل أخشى ما تقوم. خبير في هذه الأمور. ولذلك مما ذكر ابن الجوزي أن زكريا عليه السلام لم يقم في ليلة من الليالي لقيام الليل، فجاءه الشيطان وقال له أتعلم لماذا لم تقم الليل؟ قال لا، قال لأنك أكلت طعاما كثيرا فأكثرت. قال والله لا أكلت طعاما بعدها قبل أن أنام. قال الشيطان وأنا والله لا أنصح أحدا بعدك بعد اليوم. الله، مشكلة هذا، ما دام ثقل الطعام فيسبب أنه ما يقوم، وهذا فعلا سبب صحيح. قال ما راح أكل الطعام أبدا، فعلا جرب نفسك لا تأكل يوم من الأيام أو كل المغرب كما كان آباؤنا يفعلون. ما شاء الله، ما في أخف من قيام الليل وما في أسهل من قيام صلاة الفجر. لكن الواحد إذا جاء وأكل مما لذ وطال كيف يقوم؟ فأقول هذا مظهر من مظاهر الفتور. من مظاهر الفتور الشعور بقسوة القلب وخشونته، فلم يعد يتأثر بالقرآن والمواعظ، ورانت عليه الذنوب والمعاصي. قال سبحانه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ويكاد يسق عليه وصف الله لقلوب اليهود ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ويصل من قسوة قلبه ألا يتأثر بموت ولا ميت، ويرى الأموات ويمشي في المقابر وكأن شيئا لم يكن، وكفى بالموت واعظا. وأعظم من ذلك عدم تأثره بآيات الله جل وعلا وهي تتلى عليه، ويسمع آيات الوعد والوعيد فلا خشوع ولا إخبات، والله جل وعلا يقول وذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ويقول جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وصلت الحال الآن من مظاهر الفتور في المقابر، بعض الناس يأتون تبع جنازة ويبيعون يشرون في المقبرة، طبعا حريصين على عدم تضييع الوقت جزاهم الله خير. نعم، يبيعونها يشترونها هم 70 جنازة، يخرجون من المقبرة ويتحدثون في الدنيا ويأتون إلى الجنازة ويتحدثون في الدنيا وكأن شيئا لم يكن. حتى رأيتهم في مقبرة العود يدفنون الجنازة والدخان بأيديهم. هذا ما هو فتور، هذا تعدى حدود الفتور العياذ بالله. لكن ألا تلمسون من أنفسنا أننا نتبع بعض الجنائز وقل منا أن يتأثر؟ والله أبدا، بسمع الجيد الذي يتأثر أثناء القبر وبعد ربع ساعة يرجع إلى بيته وما كأن شيء، ويذهب إلى أهله ولا يحس أهله بشيء، لا يحس أهله بشيء. أرأيتم هذا المرض من مظاهر الفتور؟ ويصل الفتور إلى درجة أبعد، إلى ألف الوقوع في المعاصي والذنوب، وقد يصر على بعضها ولا يحس بخطورة ما يفعل ويقول هذه صغيرة وتلك أخرى وهلم جرة. وقد يصل به الأمر إلى المجاهرة، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وأشير هنا كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وأشير هنا إلى أن هناك فرقا بين الفتور والانحراف، ولكنني قد بينت هذا قبل قليل. ومن أبرز مظاهر الفتور عدم استشعار المسؤولية الملقاة على عاتقه، والتساهل والتهاون بالأمانة التي حمله الله إياها، فلا تجد لديه الإحساس بعظم هذه الأمانة. والله سبحانه وتعالى يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أرأيتم أيها الأخوة هذا المظهر هو مما نشكو منه الآن، وهذا من أخطر الأدواء، عدم إحساس كثير من الناس بالمسؤولية التي ألقيت على عاتقهم. يسمع أخبار المسلمين فلا يتأثر، يسمع أحوال أمته فلا يتحرك قلبه. قد يرى مظاهر تحدث في الشوارع من بعض السفهاء ولا يقشعر قلبه. أنا أسألكم، أعطيكم مقياس عملي قريب. خلال اليومين الماضيين أو الثلاثة الأيام الماضية رأيتم بعض تصرفات بعض السفهاء، وسمعتم، وأنا رأيت بعيني بعض هذه التصرفات، وغيري رأى تصرفات يندالها الجبين والله، والصحف نشرت صورا لمثل هذه التصرفات. من منا تحرك قلبه؟ وعندما تحرك قلبه ماذا فعل؟ هل حافظ على أبنائه لا يقعوا في هذا البلاء؟ هل زار العلماء والمشايخ ونبههم إلى خطورة ما يجري؟ ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففتقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. سفه والله يندى له الجبين، فهل هذا أثر في حياتنا؟ أو أننا نتسلى في هذه الأخبار؟ أو أننا ربما نتحمس ونقول والله تصرفات من شباب لا يقدرون المسؤولية، شباب لم يربهم أهلهم، شباب فعلوا، بعدين ماذا فعلنا بعد ذلك؟ ما هي النتيجة؟ هل كان هذا الأمر موجودا قبل سنوات؟ لا. فهذا مقياس أنا أعطيك إياه ليدل على هل أنت عندك فتور أو ما عندك فتور، عدم استشعار المسؤولية. نسمع عن مصائب إخواننا في الصومال وفي البوسنة والهرسك، فهل هذا يؤثر فينا؟ وصلت إخوانكم في البوسنة والهرسك إلى أنهم لا يجدون ما يأكلون، البيضة بلغت 12 ريال، ومن يجد 12 ريال وأنتم تشتمرون طبق البيض بسبعة ريالات، والريالات موجودة في جيوبكم أيضا، هم لا يجدون شيئا. انتهاك الحرمات في البوسنة، اغتصاب النساء، هل أثر فينا أو ما أثر؟ هذا مقياس. إذا استشعار المسؤولية هذا من المقاييس المهمة. ومن أسوأ المظاهر انفصام عرى الأخوة بين المتحابين وضعف العلاقة بينهم، بل قد يصل الأمر إلى الوحشة بينهم، ومن ثم التهرب والصدود والبعد والجفاء. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم، سمعوا إلى هذا الأثر هذا الحديث، أنه قال ما تواد إثنان في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب، وفي رواية ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. من علامات الفتور أن الإنسان يكون له أصحاب، وإذا وجدهم فرح بهم، إذا كلموه بالهاتف لمس أهله السرور على وجهه، وبعد فترة وبعد زمن فإذا هو يتوحش ويتوحش منهم. إذا قيل له إن فلان على الهاتف قال اصرفوه، إذا قيل له إن فلان عند الباب قال اعتذروا منه، إن لاقاه في الشارع أو في مناسبة من المناسبات فإذا بينهما وحشة ومجاملة وثقل ويتمنى متى ينصرف عنه. هذه من علامات الفتور. فبعد الحب وبعد اللقاء وبعد الأخوة في الله جل وعلا فإذا هو يتحول إلى جفاء وإلى نفور وإلى وحشة بسبب ذنب أحدثه أحدهما أو كلاهما، فيميل الإنسان إلى العزلة إلى العزلة، أو يستعيض بإخوانه السابقين آخرين يسجون وقته ويستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. وهذه هي المشكلة. يبدأ الشاب يتهرب عن زملائه، كان مع زملائه في المدرسة، كان مع إخوانه في الكلية، كان مع أصحابه في المسجد، كان، فإذا هو بدأ يتهرب شيئا فشيئا، والنتيجة أحد أمرين: إما عزلة وانقطاع، وهذا قليل. الأكثر الإنسان مدني بطبعه، يبحث عن رفقة آخرين فيقع في يد رفقة سيئة يؤدون به والعياذ به والعياذ بالله إلى الانحراف. فتجد هذا الشاب الذي كان محبا نشيطا فإذا هو قد فتر وضعف ثم انحرف والعياذ بالله. من مظاهر الفتور الاهتمام بالدنيا والانشغال بها عن العبادة وطالب العلم والدعوة إلى الله، والدنيا حلوة خضرة فقل أن ينجو منها أحد. عرفنا أناس بطلب العلم، عرفناهم بالدعوة إلى الله، عرفناهم بالنشاط، عرفناهم في مكتبات المساجد، عرفناهم في جمعيات المدارس، الآن ناهي أخبارهم اللهات وراء الدنيا. نحن لا نقول أن طلب الدنيا حرام، لا، لكن بدل أن كان يكتفي من الدنيا بالكفاف فإذا هو يلهث وراء هذه الدنيا، وإذا هو قد ترك العمل الذي هو فيه، وإذا هو حتى قد ترك العلم وما بقي معه من العلم إلا قليلا أو لم يبق معه شيء، وإذا هو يكتفي بالحلقلة والاستعادة، هذا مظهر من مظاهر الفتور. من مظاهر الفتور كثرة الكلام دون عمل يفيد الأمة وينفع الأجيال. فتوجد هذا النوع يتحدثون عما عملوا سالفا، وكنا وكنا وكنت وكنت، ويتسلون بهذا القول عن العمل الجاد المثمر. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. هذا النوع الآن كثير، شباب طيبون ما شاء الله فيهم خير والله، لكن تجد جلساتهم أحد حديث: وكنا وكنا وكنا ونفعل. وأذكر منا ممن درسنا، بعض مشايخنا جاءوا من دولة عربية ومن بعض الدول العربية، وكانوا دائما يقول لنا ونحن في الكلية: عندما كنا دعاة، عندما كنا دعاة، عندما كنا مع الدعاة. سبحان الله، والآن فعلا هم لم يعودوا دعاة فعلا، ويتسلون ويحدثوننا عما فعلوا. طيب لماذا لا تحدثوننا عما تفعلون الآن وعما ستفعلون غدا؟ ما عندهم شيء. كنا كذا، كنا نفعل كذا، كنت عندما كنت طالبا أفعل كذا، كنت خطيبا في مسجد. والله حتى أصبحت نكتة على أمثال هؤلاء: كنت وكنت. هذا بلاء موجود الآن. هناك نوعية الآن من الناس، فئة من الشباب يتسلون بالماضي، لكن لا تجد عندهم عملا في الحاضر ولا عمل في المستقبل. هذا مظهر من مظاهر الفتور. من مظاهر الفتور الغلو والاهتمام بالنفس مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا ومركبا. فبعد أن كان لا يلقي لهذه الأشياء بالا إلا في حدود ما شرع الله، فإذا هو قد أصبح يبالغ فيها، يبالغ في ثيابه، يبالغ في مسكنه، بدل ما كان لا يبالي إلا في حدود الشرع. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإذا السيارة ما شاء الله من أحسن السيارات، وتنظيفها يوميا، والثوب كل يوم يغيره أو كل يومين. والله أذكر أنني لقيت داعية أو واحد من هؤلاء، مع أن فيه خير كبير، لكن لم يعد هو الذي كنا نعرفه قبل سنوات. إذا سافر لمدة 20 يوم يأخذ أكثر من 20 أو 15 ثوب. عنايته بثيابه عجيبة جدا، نحن ما نقول الإنسان لا يلبس الجميل، لا والله، لا، لكن في حدود الكفاءة. البداءة من الإيمان، بدادة من الإيمان، في حدود الكفاءة. النظافة مطلوبة، نعم، لكن ادخل إلى بيته تجد البيت الذي كأنه من القصور. فالعناية، الاهتمام الزائد، المبالغة، الغلو. فبعد أن كان هذا الشخص لا يلقي لهذه الأمور بالا وينشغل في العبادة وفي العلم وفي الدعوة إلى الله، أحد السلف قيل له، ابن عقيل الحنبلي، لماذا تسف الكعك وتلهمه وتلحقه بالماء ولا تغط الخبز بالمرق؟ قال: وجدت بين لهم الكعك، أي تسف الكعك والحاقه بالماء، وغط الخبز بالمرق قراءة 50 آية. طيب، وين ابن عقيل عن وجباتنا؟ كم عندنا من نوع، وكم عندنا من الطعام، وكم نجلس على المائدة؟ شيء عجيب يا أخوان. فبعد أن كان هذا الشاب يأكل ما يأتي ولا يفكر، الآن يقيم الدنيا مع أهله ومع زوجته، الله يعين زوجته عليه، الطعام فيه كذا، لماذا الطعام ما فيه كذا، لماذا ما وضعت إلا نوعين أو ثلاثة؟ سبحان الله. الملابس، لو يأتي يوم يجد الثوب ما سوي، لو يجد الثوب تأخرت زوجته أو أخته أو أمه بكي الثوب أقام الدنيا ولم يقعد. الأمر بسيط، المسألة سهلة حفظك الله. فالعناية حتى وصلت والله ببعض شبابهم طيبون، فيهم خير، فيهم طلاق، يعتنون بملابسهم والله أكثر من بعض النساء. نعم، وتجد أمام المرآة يهتم في مظهره. لا يا أخي الكريم، لا تبالغ هذه المبالغة. يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب. فمن مظاهر الفتور العناية الزائدة في المأكل والملبس والمركب والمسكن، هذا نوع من أنواع يصاب به الإنسان. أيضا انقضاء الغيرة وضعف الجدوة الإيمان وعدم الغضب إذا انتهكت محارم الله، فيرى المنكرات ولا تحرك فيه ساكنا، ويسمع عن الموبقات وكأن شيئا لم يكن، وقد يكتفي بالحوقة التي والاسترجاع إن كان فيه بقية، من يهن يدخل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. أكمل إن شاء الله، ما بقي إلا القليل، بعد الأذان مباشرة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أبدأ أذكر الإخوان بسنة نسيها الكثير، وهي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الأذان. السنة أن نتابع المؤذن وأن نقول مثل ما يقول، إلا في الحوقلة، إلا في الحيالة، فإن الإنسان حوقل. فإذا انتهى أكثر الناس مباشرة يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. وأنا أقول هذا من تأثير ما يسمعون أحيانا في الإذاعات وغيرها، ولا بأس، الدعاء وارد، لكن السنة أن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، الدعاء المأمور. فمحافظة على السنة وإحياء لها، بارك الله فيكم. أقول أختم هذه الأسباب بهذه الأسباب السريعة، أو عفوا المظاهر بهذه المظاهر السريعة. من مظاهر الفتور ضياع الوقت وعدم الإفادة منه وتزديته بما لا يعود عليه بالنفع، وتقديم غير المهم على المهم أو على الأهم، والشعور بالفراغ الروحي والوقت وعدم البركة في الأوقات، وتمضي عليه الأيام لا ينجز فيها شيئا يذكر. الآن كثير من الناس وهو مصاب بداء الفتور يقول: والله تغير الزمان، أنا ما أستفيد من نفسي. لا يا أخي الكريم، ما تغير الزمان، العيب فينا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونشكو للزمان بغير حق ولو نطق الزمان بنا هجانا. فمن مظاهر الفتور ضياعة الوقت، وهذه شكوى عامة، دليل أن هناك بلاء. ولذلك نجد أن الجادين ما عندهم وقت. أعطيكم مثال واحد، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وثبته على الحق وأبارك في عمره، يقول أحد من يعرفه معرفة جيدة: أنني منذ عدة سنوات والله ما رأيته أضاع 5 دقائق، 5 دقائق التي هي 300 ثانية، مع أنه يعمل يوميا قرابة 18 ساعة في الدعوة والعلم والعبادة، وعمره فوق 80، بارك الله في عمره. هل يمكن نقول عن سماحة الشيخ عبد العزيز أنه فتر؟ لكن أولئك الذين يضيعون أوقاتهم أمرهم عجيب. المظهر الثاني من مظاهر الفتور الأخيرة، لأن أعطيتها أرقام جديدة، مظهر انتبهوا له يا شباب. أنا نعم أركز مخولي أخص الشباب لأسباب هم يعرفونها لكثرة ما يقعون في هذا الأمر، ولأن من شاب على شيء شاب عليه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. من مظاهر الفتور عدم الاستعداد بالالتزام بشيء والتهرب من كل عمل جدي خوفا من أن يعود إلى حياته الأولى، هكذا يسول له شيطانه زخرف القول غرورا. يتهرب ما يشد بشيء، مستعد يذهب مع زملائه في رحلة، مستعد يحضر بعض الدروس لكن دون التزام أبدا، ما يريد أن يشد بشيء لا بدرس ثابت ولا بعمل معين. هذا مظهر من مظاهر الفتور، حتى ولو رأيناه في صفوف الشباب، ولو رأيناه في حلق العلم، ولو رأيناه في مقاعد الدراسة، هذا مظهر. فإذا رأيت الذي يتهرب دون أن يلتزم فقد بدأ فيه الداء. الفوضوية في العمل، فلا هدف محدد ولا عمل متقن، أعماله ارتجالية، أعماله ارتجالا، يبدأ في هذا العمل ثم يتركه، ويشرع في هذا الأمر ولا يتمه، ويسير في هذا الطريق ثم يتحول عنه، وهكذا دواليك. نعم، مظهر من مظاهر الفتور عدم الاستقرار على عمل معين. خداع النفس من مظاهر الفتور، بالانشغال وهو فارغ، وبالعمل وهو عاطل، ينشغل في جزئيات لا قيمة لها ولا أثر يذكر، ليس لها أصل في الكتاب أو السنة، إنما هي أعمال يقنع نفسه بجدواها ومشاريع وهمية لا تثمن ولا تغني من جوع. اسمعوا إلى هذا المظهر، النقد لكل عمل إيجابي، دائما ينقد. إيش رأيك والله في العمل فلان؟ هذا فيه كذا وكذا. ما رأيك في الدروس عند الشيخ فلان؟ والله بس عليها الملاحظات الفلانية. ما رأيك في المحاضرات؟ فيها كذا وكذا. طيب لماذا لا تشارك في مكتب الدعوة؟ قال والله لاحظت عليهم الملاحظات الفلانية. ما شاء الله، جاهز للنقد. النقد لكل عمل إيجابي، تنصلا من المشاركة والعمل، وتضخيم الأخطاء والسلبيات تبريرا لعجزه وفتوره. تراه يبحث عن المعاذير ويصطنع الأسباب للتخلص والفرار. وقالوا لا تنصروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وأخيرا من مظاهر الفتور، وقل منا من يسلم إلا من سلمه الله، التسويف والتأجيل وكثرة الأماني وأحلام اليقظة، يبني مشاريع من سراب ويقيم أعمالا من خيال، عمل اليوم يؤخره أياما، وما يمكن أن يؤدى في أسبوع يمكث فيه أشهرا، وفي كل يوم يزداد إفلاسا وفتورا. هذه مظاهر، أو هذه بعض مظاهر الفتور، اختصرتها بما يناسب المقام. وغدا بإذن الله سنقف مع صلب الموضوع كما قلت، وإن كانت هذه المقدمة أصل في الموضوع، مع أسباب الفتور، لأننا إذا عرفنا الأسباب سنعرف العلاج بإذن الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وشكر الله لشيخنا الفاضل هذه الكلمات وهذا البيان، وإن كان قد قدم بعتاب فنحن نختم باعتذار، وإن كان الأمر لا يعدو أن يكون حقيقة والكلام في محله. الأسئلة في الحقيقة وردت حول موضوعات متنوعة والتي لا تتعلق بالموضوع، حرصا على وحدة الموضوع وارتباطا بالأفهام تجنبناها واعتذارا للإخوة. وأسئلة أخرى في أسباب الفتور وفي طرق العلاج لهذا المرض أيضا، حتى لا تؤثر على المحاضرات القادمة وحتى لا نسبق النقاط والأحداث، أجلناها لليالي القادمة. واخترنا من بين الأسئلة الكثيرة هذه الأسئلة عسى أن يتسع الوقت وإجابة الشيخ لها. السؤال يقول: في الحديث عن الفترة والشرة، نامل من فضيلتكم توضيح ما معنى الشرة أو الشرة والفترة، وهل معنى من كانت فترته إلى سنتي يعني أنه يترك السنن والنوافل ويبقي على الفروض فقط وتكون هذه فترة، أم أن المراد غير ذلك؟ نرجو البيان جزاكم الله خيرا. وردت أحاديث كثيرة بألفاظ ذكرت لكم ما ورد فيها. الشرة لكل عمل شرة نشاط وجد، أي في حالة نشاط لكل عمل يكون الإنسان فيه نشاط وجد، وهذا أمر طبيعي. ولكل شرة أو ولكل عمل كما ورد في ألفاظ الحديث فترة، يعني تراخي. فتجد عند الإنسان حالات نشاط في الصلاة قوة، وتأتي حالات ضعف، تأتي حالات نشاط في الصيام وتأتي حالات ضعف، تأتي حالات نشاط في قراءة القرآن. قد يتذكر أيام أنه كان يقرأ القرآن يختم القرآن في أسبوع، ثم يتذكر أنه ما يختم القرآن إلا في الشهرين أو الثلاثة، هذا بعد. فكيف الذي فقط في رمضان؟ لكل عمل شرة نشاط. أنا أذكر واحد من الأحبة لما كانت أمواله قليلة كان ينفق قرابة 70% من دخله في سبيل الله، ولما كثرت أصبح لا ينفق إلا في حدود 10% أو 5% أو 15 كما لا أستطيع أحدد، لأنه يقول على فترات، وهذا طيب على كل حال 15 و10 و20 أو 1% غير الزكاة وغير الواجب في خير عظيم، لكن ما في مقارنة بين المستقيم. فلكل عمل شرة نشاط يكون عنده استعداد للدفع، ولذلك سبحان الله ما في أكثر وأحسن من نفقة الفقراء، ينفقون بسهولة، بينما إذا كثرت أموال الإنسان إلا من وفقه الله يقل، لأنه يبدأ ينظر لكثرة ما يخرج ما ينظر لكثرة ما يبقي. وأذكر من الطرائف الجميلة في هذه المناسبة أحد المشايخ يقول كنت ألقي محاضرة فجاء سؤال عن المجاهدين، وأظن السؤال كان أظنه ظنا عن الصومال أو عن القوسم والهرسك، وكان فيه فقير عند الباب، فقير مش أظن فيه عاهة من العاهات، والناس يعطونه أموال. تقول بدأت أتحدث عن مآسي المسلمين وظروفهم وأوضاعهم، يقول فما علمت أن تأثر هذا الجمع الفلوس وقسمها نصفين، نصف دخل الجيب ونصف راح تبرع فيه للصندوق، وهو جالس عند الباب قال والله هذول حالتهم أحوج من حالتي. فأقول هذا العمل الفترة الشرة والفترة الفتور. أما قوله فمن كانت فترته إلى سنتي، لا ما هو كما ذكر السائل أنه ترك السنة، لا لا، أنه أيضا لم تخرجه إلى معصية، لم تخرجه من فرض ولم يقع في معصية، كالرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن أركان الإسلام، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، قال والله لا أزيد ولا أنقص، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه انفتح. أي إذا كانت الإنسان فترته لم يترك واجبا أو فرضا ولم يقع فيه محرم فأمره زين طيب، سيعود كما في الحديث الآخر، سيعود سيعود، هذا غالبا يعود. أما الذي فترته توقعه في محرم أو في ترك واجب، وهذا هو الغالب، هذا فلا تعدوه خلاص انسوه. وفي رواية أخرى فقد هلك. ولا تقول يا أخي الكريم أن فترتي ما تخرجني إلى محرم ولا توقعني في ترك واجب، لا ما أظن، يكفي أنك في فترتك تمر عند منكرات وتسكت عنها، هذا ترك واجب. في فترتك قد تجالس أناس لا يجوز أن تجالسهم، فلو دققت النظر لوجدت أنك في حالة فتورك ستقصر في واجب أو تقع في محرم من عيال الله. أما من حافظ على الواجبات والفرائض فلم يقع في معصية ولم يترك فرض فهذا سرعان ما يعود إلى مثل ما كان بإذن الله. بعض الأسئلة معناها أن بعض الإخوة يسأل يقول إذا توقفت عن العمل، يقصد الدعوة والعمل الجاد ومجالات الدعوة، إذا توقفت عن العمل عندما أشعر في فتور فإن العمل الجاد هذا يختل وربما ينقطع، وبعض طلاب العلم يقولون لي أو لنا احمل نفسك على الخير حملة، فما قولكم في ذلك مرتبطا أو بالإشارة إلى حديث زينب أم المؤمنين التي كانت تربط الحبل فإذا رأت الفتور تعلقت بهذا الحبل، فكيف نفعل مقابل هذا هاتين الحالتين؟ ما أدري عنه واضح. يا أخي الكريم، لا تأخذ الحديث وتنسى الآية، ويجب أن نأخذ الحديث والآية جميعا. حديث زينب في عمل عبادة مقتصر على ذاتها لا يتعدى النفع إلى غيرها، عبادة ذاتية، فلو ضعفت أو تعبت أو تعبت فارتاحت ثم عادت تكون عايشة فلا شيء عليها. أما ما يشير إليه الأخ فيتعلق بعمل متعدي بعمل الآخرين، فأذكره بقوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. الواحد يقوم بعمل وينشط ثم ينسحب، هذا يخشى عليه أن يكون ينطبق عليه بعض هذه الآية، بعد أن اجتهد وبنى هذا العمل اختل هذا العمل كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. تصور امرأة تغزل وبعد ما انتهت بالاستحل وتحلل ما غزلت، هذه بقال عنها غير طبيعية، فلذلك نبه الله جل وعلا لخطورة هذا الأمر. فكذلك فرق الآية تتعلق بالعمل المتعدي، والحديث يتعلق بالعمل القاصر على نفع الإنسان على أن لا يتجاوز حدود الطاقة. ولذلك قلت لكم قبل قليل أن الشيخ حافظ الحكمي، وأنا أشرح الحديث رحمه الله، لأن نفعه متعدي، وهو يكتب ويؤلف ويضع المناهج لطلابه ولمدارسه التي أنشأها الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله. ما كان يريد الفتور، لأنه لو فتر ما أوجد مناهج للطلاب، جلس الطلاب بدون دراسة فيحدث الخلل، فكان يجاهد نفسه مجاهدة عجيبة ولا ينام إلا لحظات لينجز هذا العمل. أما لو كانت صلاة وعبادة كما ورد في الحديث، قد يدعو الإنسان على نفسه إذا أجبر نفسه على الصلاة وهو مثقل ونائم، بدل أن يدعو لنفسه قد يدعو على نفسه، لا ينام يرتاح ثم يقوم بعد ذلك، يقوم أنشط وأفضل مما كان. نعم. تسأل إحدى الأخوات تقول: بعض النساء داعيات يأتيها فترة وانشغال بالمنزل والأولاد، هل هذه تعتبر من الفتور؟ وهل إذا احتسبت الأجر في ذلك كله يكون لها أجر؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. هذه مسألة ستأتي إن شاء الله، بس أشير إليها في العلاج أو في الأسباب. ليس من الفتور أن ينتقل الإنسان من عمل إلى عمل، لكن ضمن ضوابط حتى لا يكون من المظاهر التي ذكرت قبل قليل، بأن يكون مثلا في عمل ويكون هذا العمل هناك الحمد لله كثر من يقوم فيه، وهو يرى أنها الحاجة أن ينتقل إلى عمل آخر أفضل وأهم منه، هذا ليس من الفتور. الأخت هذه مثلا قد تكون في نشاط، لكن حق الزوج أولى وأوجب، فإذا كان سبب فتورها كما تقول هي انشغالها بما هو أوجب، هذا ليس فتور. إذا انشغل الإنسان بواجب عن نفل، هذا ليس فتور، هذا علو، هذا علو لا شك في ذلك. والدليل مثال ذلك، لو كان الإنسان عنده عمل قاصر على نفسه، عبادة قاصر فيها على نفسه، ثم انشغل بعمل آخر فيها عمل متعدي، هل نقول هذا فتر؟ لا. أعطيكم مثال: لو كان الإنسان في فترة من فترات شبابه عنده فراغ والحمد لله، فيقرأ في اليوم 10 أجزاء أو 7 أجزاء من القرآن، بعد فترة انشغل في دروس علمية لنفع الناس، أو انشغل في مجال الدعوة إلى الله جل وعلا، أو انشغل في جانب الإغاثة في نفع متعدد، أصبح الوقت قليل عنده، ما يستطيع يقرأ في اليوم إلا جزئين من القرآن أو جزء. هل نقول هذا فتر؟ لا، ما فتر، لا، هذا انتقل من عمل إلى عمل، من نفع كان قاصرا على نفسه إلى نفع متعدي على ألا يترك ورده وحفظه من كتاب الله جل وعلا. انتبهوا لهذه المسألة. فإذا أقول لهذه الأخت، إذا كان انشغالها بسبب واجبات تقوم بها في حقوق زوجها وحقوق بيتها، فهي مأجورة بإذن الله على، نعم، أن تجاهد نفسها، على أن تجاهد نفسها. لا يكون هذا مبرر لترك الطاعات والعبادة، لأننا نخشى عليها من الوقوع في المعصية بعد ذلك. سائل يقول: لا يخفى على فضيلتكم انحراف بعض الشباب، والذي لم ينحرف فإنه يفتر، فماذا نتعامل مع المنحرف وماذا نتعامل مع الذي فتر بشكل مختصر، وجزاكم الله خيرا؟ هذا هو إن شاء الله ما يأتي في الدروس القادمة، لأن فعلا بعض الأسئلة قد تستعجل بعض الشيء. ولكن مع أهمية معالجة المنحرفين حداهم الله، والفاترين ردهم الله ردا حميدا، من أبرز ذلك أن تنتبه للذي بيدك الآن. الذين حولك لم يفتروا، لا تنتظر حتى يفتروا، لا تنتظر حتى يفتروا. خذ مثال: لو جاءت في حريقة، مكان فيه حريق، وكان حال محل الحريق أماكن لم يصلها الحريق وفيها بضاعة مهمة جدا، هل الأولى أن ينشغل بإطفاء الحريق أو بحفره وإنقاذ البقية؟ الأولى أن ننقذ البقية مع حفره، إلا إذا كان إهماله سينفد فلا. فكذلك إن استطعنا أن نعمل بجميع الجوانب فهو الواجب. أولا أن تنتبه للذين لم يفتروا بعد، لا تنسى هذا الموضوع. وقلت لكم هذه الدروس موجهة إليهم ابتداء. ثانيا، هناك وسائل للتعامل مع هؤلاء، فرق بين المنحرف وبين الفاتر، كل له أسلوبه، لعل هذا إن شاء الله يأتي علاجه كما قلت لكم في هذا الأمر. والذي فتر يحتاج دروس عملية ليست نظرية، فإنه غالبا يعود بإذن الله، لأن غالب الذين فتروا هم تحولوا من مصلحين إلى صالحين، هم صالحون، ولكن في فرق بين الصالح والمصلح. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وفي حديث زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قد يشكل هذا الآية والحديث على بعض طلاب العلم، لا، ما في إشكال، الآية في المصلحين والحديث في الصالحين. المصلحون إذا كان القائمون على البلد أو على أهله، وأهلها أي القائمون عليها المؤثرون فيها مصلحون، لا تهلك البلد. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أما الصالحون فلا يمنعون البلاء. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، لكن هنا صالحون وهنا مصلحون. فغالب الذين وقعوا في الفتور هم من الصالحين، والصالحون قريب منا، نحاول ونسأل الله أن يجعلنا من الصالحين ومن المصلحين، نحاول أن نعيدهم وأن نردهم ردا حميدا. وهذا له إن شاء الله لعله يتضح من خلال علاج الفتور بإذن الله. سؤال يقول: حديث عائشة جاء في آخره أن الله لا يمل حتى تملوا، أرجو منكم شرح لفظ هذا الحديث. هذه من العبارات التي ذكرها أهل السنة ولا يقفون طويلا في تفصيلها. نحن لا نصف الله جل وعلا بالملل أو الملال، لكن هذه من الألفاظ العامة التي وردت في باب المقابلة. نعم، كقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، مع أن الشخص الآخر ما اعتدى، إنما أخذ حقه. وينكرون ويمكر الله، والله سبحانه وتعالى لا يوصف بالمكر جل وعلا. فهذه من العبارات المجملة التي معناها قال العلماء: إن الله جل وعلا مهما عملتم واستمرتم، هو جل وعلا سيجزيكم على عملكم، ولن يبخسكم من أعمالكم شيئا، فلن يمل الله حتى تملوا. يعني أن الله جل وعلا مهما عملت سيعطيك. أعطيكم مثال: الجنة غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غراس الجنة. قد يقول الإنسان: والله أبقدر، لكن قد يجي الشيطان قد يقول لا أكثر، إذا تعديت تعب إنه لا يا أكثر، الله أكثر، أكثر فالله أكثر. هذا معناه مهما قلت من هذه الدعوات وقبلها الله جل وعلا سيعطيك الله، مهما سألت الله جل وعلا لن ينقص من ملكه شيئا، كما في الحديث لو أننا اجتمعوا من أولهم وآخرهم على صعيد واحد وسألوا كل واحد سأل مسألتها أعظم مسألة عنده كلهم، فأعطى الله سبحانه وتعالى كل واحد مسألته ما نقص ذلك في ملكه شيئا إلا كما ينقص نقط إذا دخل الله جل وعلا. فلم يمل الله حتى تمله، أي لا يرد في ذهنك أنك إذا عملت قد لا تعطى كل الأجر، لا، اعمل وأجرك مضمون بإذن الله، والله لا ينقص شيء جل وعلا، لا ينقص من ملكه شيء. هذا هو المعنى العام لهذا الحديث، ولا يرد إلى الذهن أن الله يوصف بالمل أو بالملل أو غير ذلك، لا، كلا وحاشا. بمناسبة الحديث عن الفتور، إنه يلاحظ أن كثيرا من الناس قد أصيب بالفتور في التعامل مع أحداث المسلمين وجراحهم، أو في التصدق لهم، لا سيما في جراح البوسنة والهرسك أو جراح كشمير أو الصومال أو غيرها. ألا ترى يا فضيلة الشيخ أن هذا يعد جانبا من الفتور؟ نرجو التعليق على ذلك، جزاكم الله خيرا. حقيقة هذا السؤال جاء في مكانه، وأخشى أن الأمر تعدى الفتور إلى التقصير وإلى الخلل. أتذكر منذ 10 سنوات كيف كان الناس ينفقون للجهاد الأفغاني. طبعا هو جهاد، عندما نقول الأفغاني نسبة له جهاد المسلمين، كيف كانوا يبذلون الغالي والنفيس. أذكر في مسجد واحد طلب الإمام جمع تبرعات فجمع 370 أو قرابة 400,000، ثم بدأ الناس يضعفون شيئا فشيئا، حتى بعض الأخوان يقول الله الحمد لله جمعت 10,000. وين الفرق بين 10,000 و400,000 و500,000؟ مع أن أحوال أخواننا في البوسنة والهرسك أو في كشمير أو في الصومال أوضاع مأساوية يا أخوان. قلت لكم، أنا أعطيكم مثال بس فقط، آخر خبر التقيت مع أحد الأخوان جاء من سراييفو أو من الزغرب، يعني من أخواننا هناك، يقول البيضة الواحدة تعادل 12 ريال. والمشكلة ليس فقط 12 ريال، من يملك 12 ريال؟ ما يملكون. يقول إن بعض الجمعيات هناك تعمل في مجال الإغاثة عندها بعض الشباب خاصة في داخل سراييفو يعملون معها طول اليوم. تعلمون بكم يعملون معها؟ يشتغلون في وسط المعارك ويساعدون الجرحى والمرضى والمنكوبين. أتعلمون كم الأجرة؟ ما يعلم الأجرة إلا أجدادنا الذين عاشوا بعض هذا الوضع في رغيف خبز فقط في اليوم، ما معه لا زيت ولا جبن ولا زيتون ولا فول ولا لحم. وليست 3 أرغفة الصباح واحد والمساء واحد والظهر واحد، لا، 24 ساعة يأخذ رغيف خبز واحد يذهب يأكله هو وأولاده. وأجدادنا كانوا يحدثوننا عن بعض ما مروا به من هذا الأمر. كان الرجل منهم ما كل يشتغل على شبع بطنه، ما هنا شبع، رغيف كيف يشبع أحد؟ يشبع عائلة كاملة في رغيف خبز. وأنتم الآن انظروا ماذا تأكلون أنتم أولادكم. نعم يا أخوة، كم ألوان الطعام؟ عد بكرة، أو لا ما أقول لك بكرة، عد أمس، لأن بكرة أخشى أمس. كم نوع من الطعام من الفجر إلى أن نمسك على بطنك؟ والله ستجد أقلهم، هذا ما شاء الله المقتصد الزاهد 10 أنواع، هذا الزاهد. وإلا بعضهم والله يصل يا أخوان يوميا إلى قرابة 30 نوع. نعم، بين مأكولات ومشروبات أقول لكم 30 نوع، والمتوسط 15 إلى 20 نوع. نعم، كم أنواع الفطور، كم أنواع الغداء التي يدخل فيها، كم أنواع العشاء وما بينهما. وهؤلاء لا يجدون ما يأكلون. في الصومال إخواننا يقولون نحن لا نريد منكم طعام ولا نريد منكم كساء، نريد منكم كفن لموتانا، لأننا ما وجدنا إلا أكياس أطعمة ترسلها الإغاثات النصرانية، أكياس رز، فإذا مات الميت عندنا وضعناه في الكيس وعليها الصليب ودفناه فيه، ما عندهم كفن إلا هذا الكيس، يقول ندفنه في قبره والصليب موجود، نبغى كفن بس، جزاكم الله خير. يا أخوان أحوالنا ما ترضي. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عود أولادك على النفقة، عود أولادك على البذل في سبيل الله. وأنا أعلم أن أحوال الناس الآن من ناحية المادية ما اختلفت كثيرا قبل 10 سنوات، أسباب التجارة الآن والرواتب أكثر من ما كان سابقا والدخول اللي دخلوا في العقارات وغيرها، لكن الشح، حب الدنيا، التمسك بالدنيا. فأقول نعم، أصبنا ليس بالفتور فقط بل أبعد من الفتور. لعل الله أن يلطف بنا وأن يرحمنا مع ذنوبنا وتقصيرنا وفعل سفهائنا، وأن يرفع عنا البلاء بما يراه منا من مساعدة إخواننا، من رحمتنا بإخواننا يرحمنا الله جل وعلا، الراحمون يرحمهم الله. فسؤال الأخ أقول نعم، السؤال نعم الفتور موجود بل تعدى حدود الفتور، الله المستعان. ولعل أقول من الأخ محمد أن هذا آخر سؤال حتى لا يصاب الأخ بالفتور، وموعدنا غدا إن شاء الله.